منورنا ومشرفنا. مطلب لناس كتير موضوع الهرم. هنحاول بقدر الامكان ما نوقفش هنا كتير، بس اللي انا عايز اقوله يا جماعه عشان خاطري انا قلقان كده. الناس اللي جت معايا قبل كده سقاره او دهشور او الهرم، دايما بقول انا عندي مقدمه، عندي مقدمه لازم اقولها في اي حته هروحها. لو بديت بسقاره ما اعملهاش هنا الهرم، لو بديت بالهرم اقولها مره وما تتكلمش بسقاره، قلتها في اي حته من دول ما اقولهاش في دهشور. وصلت؟ اسمها ايه الموضوع يا دنيا؟ فاكره؟ برافو. تطور القبر، ركزوا عشان هنتك على حته معينه. تطور القبر الملكي حتى الوصول الى الشكل الهرمي. صدقني دي مهمه قوي ان الجست اللي معاك يبقى عارفها. طالما هيزور جبانه الهرم او جبانه الجيزه، جبانه دهشور، جبانه سقاره. طيب الناس اللي حدت معايا تركز، والناس اللي اول مره تشرفنا برضو تركز معايا. كان معظم ملوك الاسره الاولى والثانيه ليهم مقبرتين، فاكره؟ معظم ملوك الاسره الاولى والثانيه ليهم مقبرتين. وخلي بالك احرص على كلمه ايه؟ معظم. لان في ملك او اثنين عملوا مقبره بس مش اثنين، او مصطبه بس مش اثنين. معظم ملوك الاسره الاولى والثانيه كان لهم مصطبتين، واحده في الشمال. فين في الشمال؟ هنا وسقاره، سقاره، والثانيه في الجنوب في ابيدوس في البلاد سوهاج. كان لمعظم ملوك الاسره الاولى والثانيه مقبرتين، واحده في الشمال في سقاره في القطاع الشمالي، عشان احنا معانا زياره لسقاره. لما نروح سقاره هقول لكم القطاع الشمالي ده اللي ما بتزارش، المقفول، هو ده اللي فيه مصاطب الاسره كام؟ طيب يبقى ليه مقبرتين، واحده في الشمال واحده في الجنوب. فين في الجنوب؟ في ابيدوس. الفل، تعالى كده عشان. واحتار العلماء يا ترى هو اتدفن فين؟ العلماء احتاروا، يا ترى هو اتدفن فين؟ اتدفن في بقعة الشمال ولا الجنوب؟ إنه الحقيقيه وانه الرمزيه؟ اكيد مش معقول هيمسكوا الملك يقسموا نصين، نص اتحط فين؟ اكيد حته واحده. اتدفن فين؟ سقاره في الغالب، عشان هي قريبه من مين ده؟ عموما ولا مين؟ ها؟ ابيدوس. ها؟ هو مين؟ اي واحد. انت الناس سرحانه مش مجمعه. المكان اللي هيلاقوا فيه منه. برافو. هايله يا فاطمه. سوري يا دكتور. وانا اقول الشطاره جت من فين؟ كان لمعظم ملوك الاسره الاولى والثانيه مصطبتين، واحده في الجنوب في سوهاج والثانيه في الشمال في سقاره. اكيد واحده حقيقيه والثانيه ايه؟ مش معمول يا راجل لما يموت هقسمه نصين، احط نصه هنا ونصه هنا. هي مقبره واحده حقيقيه والثانيه؟ الناس احتاروا هو اتدفن فين؟ ليه الناس احتاروا؟ عشان لم نعثر على جثمان هنا ولم نعثر على جثمان هنا. انا النهارده لو لقيت جثمانه في ابيدوس هقول لك هو اتدفن فين؟ ها؟ يبقى انا غبي. لو دلت جثمانه في سقاره هقول لك دفن فين؟ فعرفنا ان واحده فيهم حقيقيه والثانيه. خلصت من اسك كام؟ مين اول واحد في الثالثه؟ زوسر. زوسر مهندس اسمه ايه؟ ام حطف. ام حطف لما جه هيعمل نفس الكلام اللي عمله مين؟ الاولى والثانيه. بدا في انشاء. وخلي بالكم المعلومه دي اللي عنده امتحان وزاره معلومه خفيه وصعبه قوي ومحدش بيعرفها كتير. ان اول ما جه حطب بدا في انشاء قبر الزوسر فين؟ في ابيدوس. بعد في ابيدوس ده اللي محدش يعرفه خالص. اسمه ايه طيب؟ اول ما جه حطب مهندس زوسر بدا في انشاء قبر لسيده زوسر في حته اسمها بيت خلاف. بيت خلاف في ابيدوس البليانه سوهاج. خلص من مقبره الجنوب، طلع يطلع يعمل مصطبه الايه؟ الشمال. راح سقاره عمل مصطبه كبيره. عمل مصطبه كبيره اللي هي ايه؟ فينها؟ فين في سقاره؟ اللي هي الاساس. عمل مصطبه كبيره من الحجر وكان ممكن يكتفي بيها. بس علشان كان ام حطب بيعز زوسر قوي قال لك هي طلعت ولا نزلت ايه؟ مصطبه زي مصطبه الاسره الاولى والثانيه. وانا عايز اعمل لسيدي زوسر حاجه ما حصلتش. عايز اعمل لزوسر حاجه ايه ما حصلتش. صباح الفل منور الدنيا. ازيك يا موسى؟ ايه اخبارك؟ كله تمام؟ الحمد لله. ربنا معاك ويوفقك. ربنا يخليك. يوم جميل. اتفضل. المصطبه الاولى كان ممكن زوسر يكتفي، كان ممكن زوسر يكتفي بعمل المصطبه دي ويقول لك انا كده ميزت مين؟ الملك بتاعي. اول حاجه مصطبه كبيره غير مصطبه الاسره الاولى والثانيه، ثاني حاجه مصنوعه من ايه؟ من حجر. رجع قال لك لا، طلعت ولا نزلت مصطبه، فابتدى يضيف عليها اضافات 2 3 4 5 لغايه لما وصل في الاخر ايه؟ مصطبه مدرجه. كم مصطبه؟ ارتفاعها قد ايه؟ 10 متر لكل مصطبه. والله انا ما اسفك، انا هتعملي زي الطلبه اللي بيخنقوني، هم 60 متر وفي كتب كاتبه 62، فلا قالوا لي يعني 10 متر لكل مصطبه، قلت له والله ما جبتش مصطبه وقستها. تقريبا يعني. ماشي، تقريبا ماشي. خلاص؟ 6 مصاطب ارتفاعها 60 متر. ده اول كام؟ ثالثة. بيخش على اخر الثالثة. مين اخر ملك في الثالثة؟ وليد. اخر خمسة ان شاء الله. اخر ملك في الخمسة مين؟ في الثالثة مين؟ حوني. بدأ في انشاء هرمه في منطقة ميدوم. بدأ في انشاء هرمه في منطقة ايه؟ مات قبل ان يتم. اسأليني انا لو عايزها. اسألي. اسألي حاجة؟ لا لا. اخر ملك في الاسره الثالثه حوني، بدا في انشاء هرمه في منطقه ميدوم، مات قبل ان يتمه. انتوا عارفين ان حوني ما جابش اولاد، جاب ايه؟ ما جابش اولاد، جاب بنات. بنته الكبيره اسمها ايه؟ حتب حرس. انطقوا صح عشان ده هيروغليفي. حتب حرس حوني. بنت حوني. عشان سنفرو عشان حوني ما جابش اولاد، فاللي يتجوز بنته الكبيره هو اللي يبقى ملك. فجي واحد من عيله تاني اسمه سنفرو اتجوز بنت حتب حرس واعتلى العرش واسس اسره كام؟ رابعه. اول حاجه لازم يعملها يكمل هرم مين؟ حماه. ولا يتضرب. اكمل هرم حوني في ميدوم، وبعد كده فكر فين؟ راح منطقه دهشور اللي كنا فيها الاسبوع اللي فات. شايفه بقى الدنيا لما تكمل؟ يوم الجمعه اللي فات كنا في دهشور، وريتهم هرمين. سنفرو بدا في انشاء هرم. بص معايا بس، مش عايزين نبقى حافظين بس مش مركزين قوي. الهرم بيتحدد كبره من صغره من ايه؟ من ايه بالظبط؟ من الزاويه. بدا في انشاء الهرم بزاويه كده 54، فالمفروض دي هتلتقي فوق خالص. اول ما وصل لتقريبا نص الهرم ظهرت فيه شقوق وشروخ، وقال لك صباح الخير، وقال لك الهرم ده ماله؟ مش هينفع. وكل المصادر بتؤكد ان هو قبل ما يدي اوامر بانهائه ادى اوامر بايه؟ بانشاء هرم تاني، لان ده مش هينفع للدفن. وقال للناس بتوعه بالبلدي لموا الدور. بالبلدي ايه؟ لموا الدور. البلدي لموا الدور معماريا يقلل الزاويه. هو طلب زاويه كام كده؟ قللها 47 وعمل كده. اول ما قلل الزاويه 47 كده اتلم الدور وايه؟ واتقفل. بس اصبح هرم ايه؟ منكسر، منبعج، منبطح، منحني. بعد كده عمل هرم تاني، هرم كامل، صح؟ ليه ثلاث اسماء. الهرم الشمالي، الهرم الاحمر، الهرم الايه؟ الكامل. هنقول بلاش الكامل، عشان ده كامل واللي جنبه كامل. أول هرم حقيقي كان، عشان السؤال ده برضه في الامتحان مرات. أول هرم حقيقي كامل في الحضارة المصرية مين؟ كله يقول لك إيه؟ خوفو. لا مش خوفو. هرم سنفرو الثاني. هرم سنفرو الثاني، الهرم الأحمر، الهرم الشمالي، ده أول هرم حقيقي. النهارده لما نخش في الجبانة جوه ونعيش حياتنا، أو قبل، لا في حتة لازم نقولها هنا. هنعرف إن بعد ما خلص سنفرو أهراماته، جه الملك مين؟ مهندس اسمه ايه؟ حم ايونو. فكر في ان هو يترك جبان الدهشور ويجي جبانه الايه؟ تفتكر ليه؟ عشان الجيزه كانت متميزه بالهضاب العاليه، فحب ان هو يعملها على الهضاب. عايزين اسماء. اسماء اسماء احجار واسماء حاجات. ايوه منتون كان منتون كان منتون اسمه كان حاجه قريبه من كده. طب بس بيني وبينكم هي وقتها في جبال الجيزه. بس في حاجه هو ما هو ما فيش كانش فيها احجار، هم كانوا بيجيبوا الاحجار عن طريق النهر النيل اللي كان هنا. ميلا كده. لا غلط طبعا. بس الموضوع محتاج حاجتين، في احجار بتتجاب من المحجر وكسوه خارجيه بتتجاب من حته تاني من طرق. نرجع تاني بقى للحته اللي ما فيش حد يعرفها، والاسماء دي غريبه على حضراتكم شويه ومحدش كان بيتكلم في النقطه دي زمان. انا عندي 22 نوع حجر جيري. 22؟ 22 نوع حجر جيري. اشهرهم اثنين يا دنيا. ما ينفعش واحنا هنا ما نعرفهمش، ما نعرفش ما نقولهمش في سقاره، ما ينفعش ما نقولهمش في دهشور. حجر جيري ابيض مصفر اسمه كده. حجر جيري ابيض مصفر او نيموليتي. نيموليتي معلش اسمعوا، هو ده. ها هو ده انا فاكراه من المره اللي فاتت. اسمين لازم تحفظوا عشان هيفرقوا معاك في حياتك. النيموليتي ده حجر جيري ابيض ايه محترم، وحجر جيري مارلي. المارلي ده يا جماعه تعالوا ناخد مقارنه بالاثنين. الحجر النيموليتي اول حاجه هو حجر جيري جيد، ادي المحجر او البلوك الكبير، المسافات والعروق اللي بينه على مسافات ايه بعيده، يعني هنا في عرق هوريكم جوه زيه، هنا في عرق وعلى حته بعيده كده في عرق. العروق دي انا بقدر اقطع منها الايه الاحجار، اقطع من هنا واقطع من هنا، يبقى انا عملت بلوك ايه. عشان كده لما نيجي نتكلم على هرم خوفو يتراوح وزن القطعه من 2.5 الى 15 طن. ليه؟ اصل حجر جيري ماله ابيض مصفر نيموليتي. القطعه كانت كبيره فقدرت اعمل عند العروق قطع كبيره واعمل احجار كبيره. طب ما تيجي نتكلم على الحاجات اللي موجوده في سقاره وفي دهشور. ولما قلت المعلومتين دول في دهشور الناس اللي كانوا معايا في دهشور وريتهم الاحجار بتاعت الهرم، شفت منظرها وحش ازاي؟ الحجر المارلي، بس يا بنات صوت، الحجر المارلي فيه طبقات من الطمل. اول حاجه هو مش صلب وفيه طبقات من ايه؟ فتجعله ايه؟ هش. طيب المسافات بين العروق بتاعته ولا قريبه، فلما اجي اقطع منه بلوك هيبقى صغير، غير ان هو هش. طب يا جمال السلام ازاي؟ غير ان هو هش. وصلت؟ يبقى عندي كام نوع حجر؟ ايه وايه؟ مارلي ونيموليتي. اللي موجود في الجيزه ايه؟ نيموليتي. حجر جامد حلو ما فيهوش. طيب هسال سؤال بس لحد شاطر. الجيزه جبانة الجيزة فيها حجر مارلي. اسكتي خالص. لا اسكت انت. في حجر ايه يا دكتور؟ احنا قلنا نوعين، نوعين من الاحجار. النيموليتي قوي حلو الكتلة بتاعته لما نقرب من هرم خوفو هنبص تلاقي الكتلة قد كده 10 طن و15 طن. لما كنت في سقارة ودهشور القطعة صغيرة وتحسها حد عضدها كده، عشان ده مارلي فيها نسب طمي بيجعلها صغيره في القطع صغيره. في هنا مارلي قولي. ابو الهول يا دنيا. ايوه ايه ده انا معرفيش. حلوه كله ولا حته منه؟ لا هو هو لما نقف عند ابو الهول يا جماعه واحكي لحضرتك قصته هتعرفوا ان ابو الهول ده كان ايه. حجر تعبان لو في شروخ هيتحط من ضمن حجر مين؟ لا من الخفرة. الناس دي عندها المعلومه دي كلها مغلوطه. كل ما اقول لهم هو ابو الهول ده كان عباره عن حجره واحده تخيلي. بعدين بس اخر حجره واحده هتتحط من ضمن احجار هرم مين؟ كله الخفرة عشان هو بتاع خفرة. لا من ضمن خوفه، ولما لقوا ان فيها شروخ وحاجات كده رموها وخلصنا هرم مين؟ عملنا بديه هرم مين؟ خفرة. بقت المنطقه فيها الهرمين الحلوين دول ما عدا ايه؟ ما الناس بتسرح لحظه وتقعد تبص. ابو الهول كان عباره عن كتله واحده صخريه، صخره واحده اللي هي اوزان كبيره دي، هتتحط من حجر هيتحط من ضمن احجار مين؟ خوفو. من ضمن ال 2 مليون و 300 الف قطعه حجريه وصلت. لما لقوا ان في شروخ مارلي، لو مارلي ومش حلو ها رموه، لو اتحط جوه حجر هرم هتقع على الهرم. ارمي يا عم. خلصوا ايه؟ كوفو. خلصوا ايه؟ المنطقه بقت جميله وما فيهاش غير الهرمين دول، لا يشوه المنطقه غير ايه؟ الحجر دي. جم يهدوها قال لك لا دي ما تتهدش. المهندس قال لهم سيبوها لها. نحتها في صوره الشكل، شكل ايه؟ انسان، شكل راس انسان والجسم جسم اسد عشان يجمع ما بين قوه وقوه. لا خلوا انت بتخليه، انت بتخليه عشان اشرحه الهول لما اروح جنبه انا اشرحه. يبقى عندنا كام نوع من الاحجار؟ 22. 22 حجر جيري. اشهر اثنين منهم المارلي والنيموليتي. سبب اتجاه حمق يونو وتركه الى جبانه الباشا الكبير سنفرو بابا خوفو، ساب هناك وجه هنا عشان لقى ان الاحجار هنا ايه؟ نيموليتي قويه نقدر الحد بدليل ان الاهرامات دي عاشت. شفت الاهرامات اللي هناك تعبانه ازاي بتاع دهشور؟ نكمل. جه خوفو اختار منطقه جبانه الجيزه هنا وعمل المجموعه الهرميه بتاعته. بعد تولى مين؟ مين ما حدش اتكلم. بعد خوفو جه مين؟ ما عشان جدي اول مره اشوفك. بعد خوفو جه مين؟ برضه؟ معاها وعليك معاها برضه. لا جدي برضه حضرتك لسه اول. صباح الفل. ازيك يا اخبارك؟ خلاص؟ بعد خوفو جه مين؟ جدي فرع. بعد خوفو جه جدي فرع عشان ضحكوا علينا زمان وقال لك ايه؟ ركز حسام. انت ادمنت جيزي فرع ده. ضحكوا علينا قال لك سنفرو، بعد كده خوفو خفرع من كورع. هو خوفو بعديه جيزي فرع حكم قد ايه؟ 8 سنين. هرموا فين؟ ابو رواش. يبقى اللي حصل بقى يا جماعه، اللي حصل ان بعد ما خوفو بنى المجموعه الهرميه اللي هنشوفها كلها النهارده ونتكلم عليها وهنديكم معلومات رهيبه عنها، واللي انا وعدتكم فيه دهشور يعني الحظ بتوع الهرم هيشوفوه النهارده. بعد ما نخلص المجموعه الهرميه بتاعت خوفو هقول لك لما جه جيزي فرع عشان هو لا يجري في عروقه الدم الملكي. هو ابن خوفو بس من زوجه ثانويه، ما جاتلوش عين وجراء ان هو يدفن فين. راح جري وعمل مجموعته الهرميه في ابو رواش. خلاص؟ بعد 8 سنين اختفى. هو اختفى بس احنا ايه؟ احنا فينا دماغ. يعني اختفى؟ لما ابص ليه اختفى وجه مكانه خفره؟ ايه اللي حصل له؟ ومسك خفره على الحكم. رجع تاني في جبانة الايه؟ الجيزة، وعمل الهرم التاني بتاع جبانة الجيزة. بعده جه مين؟ برضه جبانة الجيزة. يبقى ادي تطور الاهرامات. الاسرة الأولى والتانية مصادف فين وفين؟ في الشمال في سقارة والجنوب في أبيدوس. أول الأسرة التالتة إم حطب عمل برضه لسيد سوسر مصادف في الجنوب في حتة اسمها بيت خلاب. وكده جه عمل له المجموعة الهرمية أو المجموعة الجرائزية بتاعته. طب ليه عمل له اللي هي بتاعت الجنوب؟ هو عمل له برضه واحده في الجنوب اللي هي المقبره الجنوبيه. ما هو ده تقليد، احنا لغايه النهارده مش عارفين المقبره الجنوبيه اللي فوق دي بتاعت ايه. بس انا اول راي بيتقال ان هو حب. يعني يا جماعه هي بتسال سؤال مهم. كلكم رحتوا سقاره. سقاره فيها المقبره الهرميه صح؟ فيها الهرم المدرج وفي فوق المقبره الجنوبيه. ايه فائدتها؟ تلات اربع اراء ومش عارفين الحاجه الاكيوريت خالص. اهلا اهلا اهلا اهلا. ربنا يخليك. معاك شغل ولا ايه؟ ربنا معاك. ما اعرفش الكاميرا دي. في طلعات كده بتطلعها. يلا نتعود ان شاء الله. ربنا معاك ويوفقك. تسلم يسلمك. شغل ايه؟ المقبره الجنوبيه اللي اتعملت. ليها عده اراء بس اهم راي فيهم ان الملك في الاسره الاولى والثانيه كان ليه مقبرتين، واحده فين واحده فين؟ واحده في الجنوب واحده في الشمال. حتى زوسر وابن حطب حتى في المجموعه الجنائزيه بتاعت ساره عملوا كده، عملوا المقبره الشماليه اللي هو الهرم ومقبره جنوبيه هنا، والجديد هنا ان هم ايه؟ داخل اطار مكاني واحد. هايل هايل، ده الجديد. وده ما يمنعش ان هو عامل برضه بيت خلاف، عارفها جنان بقى، يعني بيت خلاف دي جنوبيه والهرم ده الشماليه، يجي هنا في المجموعه يعمل شمالي وجنوبي برضه. يميز المكان. سنفرق. يعمل واحد وبعدين لقى ان الارض مش صلبه قوي فعشان كده عمل ثاني واحد جنبه. ده فين ده؟ في دهشور؟ لا سقاره اللي هو الاحمر اللي احنا بيجي يتقال لنا كده. لا لا سقاره لا سقاره ما فيهاش. عندك قصدك على دهشور. قصدك على دهشور اللي هو المنكسر؟ الارض كانت ما كانتش كويسه وحدث شروخ وتشققات في الهرم وظهرت عشان كده قفلوا الزاويه وقللوا الزاويه. ده دهشور سنفرو. يا دكتور كده ما فيش سبب ليه هو بنى اتنين جنوبي؟ فين؟ للزوسر وكده يعتبر بنى اتنين جنوبي واحده. طب خلاص بقى نكمل عشان الناس واضح ان هي ناس شاطره. احنا لما نيجي نتكلم على المقبره الجنوبيه ليها اربع اراء ومحدش اكد على حاجه فيهم. اول راي ربما ان الملك عامل مقبرتين، واحده في الشمال الهرم وواحده في الجنوب. اثنين ربما ان الجثمان ينام هنا في الهرم والكاب بتاعته تنام هنا. الراي الثالث ربما الجسد هنا والفور كانوبيك شارز بتوعه وان الاحشاء موجوده هنا. الراي الرابع قال لك ربما ده اتعملت المقبره الجنوبيه عشان لو مات الملك قبل اكتمال الهرم يدفن فيه. 100 راي ولغايه النهارده مش عارفين ايه فائده المقبره الجنوبيه اللي موجوده. حاجه بقى ما ينفعش ما نقولهاش هنا قبل ما ننطلق. بس معلش اسمحوا لي اركز اتك عليها واركز عليها شويه عشان دي اساس النهارده. المجموعه الهرميه. المجموعه الهرميه. مما تتكون المجموعه الهرميه؟ النهارده الكلام ده مهم. لو كنت بقوله نظري يا حسام في المحاضرات النهارده هتشوفي ايه؟ هتشوفي عملي المجموعه الهرميه. انا عايز اسال سؤال بقى معلش، هو كام واحد في الدبلومه معايا في بني سويف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ماشي. مما تتكون المجموعة الهرمية؟ أربع حاجات. أربع حاجات. على فكرة أنا ضحكت عليكم لما قلت لكم أربع حاجات يا حسام. المجموعة الهرمية بتتكون من 8 9 حاجات. 8 9 حاجات. بس اللي بيبقى عندي أربعة ثابتين، أربعة ثابتين لو نقص واحدة منهم ما أقدرش أقول عليها مجموعة هرمية، يبقى أنا الأربعة دول مهمين. لأن باقي العناصر المجموعة الهرمية ممكن تتواجد في مجموعة والتانية لا. طيب أربع حاجات وركزوا فيهم عشان نشوفهم بعينينا النهاردة. أول حاجة معبد الوادي. معبد إيه؟ معبد الوادي. بصوا معايا عشان نتخيل الموضوع. الملك مات هنا في الشرق، قصر الملك في الشرق. الشرق هو عالم الأحياء. مات الملك هنا، نعدي بيه البحر النيل على حافة الأرض الزراعية. هنا في إيه؟ معبد الوادي. عدي النيل على حافة الأرض الزراعية معبد الوادي. بيتم فيه تقصين. تقصين مالهمش تالت. إيه هما؟ البيوريفيكيشن، التطهير والتحنيط. تطهير وتحنيط. اوعى تقول لي التحنيط بياخد 40 يوم. لا 70 يوم. ال 40 ده اللي هو وضعه في ملح النطرون. لكن الموضوع كله يا دنيا بياخد حوالي 70 يوم. طيب حنطنا وطهرنا في الفالي تمبل معبد الوادي، يتم سحبه على الطريق الصاعد اسمه كوزوي. الكوزوي الطريق الصاعد لحد المعبد الجنائزي. الفنر تمبل او المرشر تمبل. المعبد ده رقم ثلاثة في المجموعة. بيتحط بيتعمل فيه تقصى واحدة. تقصى ونص. تقصى ونص. أو بمعنى آخر تقصى وأثناء ما ماتوا وتقصى بعد إيه؟ بعد ما يموت. تقصى دي اللي بتتعمل في ما ماتوا؟ طقسه فتح الفم. طقسه ايه؟ ركزي فيها يا دنيا عشان معلوماتها حلوه قوي دي. هي طقسه مكونه من 75 طقسه. مبسوط وفرحان. والله العظيم هتقول لي؟ ليه الراجل مش هيجيب لي وفر له. يا جماعه عندي طقس اسمه طقس ايه؟ مكونه من كام؟ تبدا مع اول ظهور للشمس الفجر وتنتهي مع اخر ظهور. اللي بيقوم بيها كاهن اسمه كاهن السم. كاهن ايه؟ بيبقى لابس جلد الفهد. وما جلد الفهد ولابس ماسك علامه اسمها ستب. ستب اللي هي موجوده في خرطوش رمسيس الثاني وسر مع ترع. ستب عارفينها؟ ستب الرع. بيمسك علامه الستب بيجي عند الموميا قدام باب المقبره يروح حاطط علامه الستب ده فاتح بق الموميا. عشان كده اسم طقس ايه؟ بس هو مش فتح الفم بس، حتى لو بفتح الفم لكن واسم الطقس فتح الفم هو بيخاطب الحواس. فم وانف وعين واذن وحواس تشتغل. فايده الطقسه دي ان هو يا ايها الانف اذا طلب منك ان تشم في العالم الاخر فلتشم، يا ايها الفم واذا طلب منك ان تتكلم فالايه؟ بيخاطب الحواس. علشان فايده الطقس ده ان في العالم الاخر الحواس دي ايه؟ الطقس اسمه طقس فتح. بياخد كم طقسه؟ بيقوم يتهن مين؟ تتصوروا؟ سوين نمضي التحرير. طقس الفم 75 طقس. تعرفوا مين اللي بيقوم بيها؟ اقول لك كان ايه؟ السم. عارفين مين المعني بالقيام بيها بجد؟ مين قال ابنه؟ لا مش شرط ابنه. ولي عهده. ايوه هايله. انا برخم عليك عشان انت شاطره. مش ابنه. ولي عهده، ما هو 90% من ولي عهده اللي هو ابنه. عارفين مقبره توت عنخ امون اللي راح منكم الاقصر؟ مقبره توت ما فيهاش غير اوضه الدفن بس اللي فيها ايه؟ مناظر. جزء كبير اشهر منظر فيها واحد لابس جلد الفهد كاهن الايه؟ واقف قدام مومي التوت وبيفتح له بقه وبيتلو التلاوات. مين ده؟ اي اي الكاهن اي مش ابنه بقى، ده اللي كان واصي عليه وهيتولى العرش بعده. فده غالبا اللي بيقوم بطقس فتح الفم للراجل المتوفي هو ايه؟ من سيتولى بعده؟ ابنه امين. يعني دي مش وظيفه بقى، هي اللي بيتوظفها اللي هيتولى المفروض. بس لو هيقوم بيها يعمل فيها كاهن السم ويلبس اللبس عشان الطقسه تبقى. امال ايه كاهن السم؟ والله ما اعرف. اسمه ايه؟ ليه؟ ها؟ ليه لازم ولي عهد هو اللي عشان زي النهارده لما مين بيشترك في جنازه اي ملك بيموت؟ ابنه. بيدفنه؟ لا لا ما اقدرش. ما اقدرش والله. انا تعبان اصلا. خلاص؟ طيب انا ليه شرحت المجموعه الهرميه دي واحنا داخلين دلوقتي على الجد؟ المجموعه الهرميه بتتكون من كام حاجه؟ اربعه. معبد وادي، طريق صاعد، معبد جنزي، مقبره. مقبره او هرم سموه زي ما تسموه. تاني معبد وادي تقسيم تطهير وتحنيط. طريق صاعد، معبد جنزي يتم فيه طقس فتح الفم. طب ايه فايده تاني للطريق الصاعد للمعبد الجنزي؟ تقدم القرابين للمتوفي بعد ما ايه؟ بعد ما يموت. خلاص؟ حد يعرف يقول لي أربع حاجات غير الأربعة دول في المجموعة الجنازية بس مش عناصر أساسية، بمعنى ممكن تتواجد وممكن لأ؟ أهرام على جد؟ أهرامات جانبية ممكن. وستلايت بيراميد. أنا ليا تعليق على المتاع ده، بتعفرط لما حد يقول لي بس ماشي. دي مختصة لا مش ده كله. تمام. احنا كده هنوصلهم ل 12. انا دايما بحب ايه؟ اربعه اساسي واربعه حلوين بس ممكن يتواجدوا في مجموعه وممكن ايه؟ لا. الاربعه الاساسي معبد وادي، طريق صاعد، معبد جنز، هرم. اللي مش قد كده ان يبقى فيه اهرامات جانبيه جنب الهرم. هنا المجموعه تخوفوا فيها صح؟ اثنين بوتيتس، برافو. حفرات مراكب، حفرات مراكب. الهرم الجانبي او هرم القاع او هرم العباده. اربعه يبقى فيه ميناء، ميناء يصل للمنطقه نفسها. او مش عاجبكم ميناء نحط واحده مكانها مقابر عمال في مجموعات لقينا جنبها مقابر عمال. يعني ايه مقابر عمال؟ يعني العمال اللي اشتغلوا. طب ثلاث اسئله ونتحرك. ثلاث اسئله قويه جدا وفي الامتحان الوزاره حاجه قويه جدا. نبدا بيه. مين صاحب اول مجموعه حراميه؟ ما حدش اتكلم، انا عارف ان الناس شاطره بس اسكتوا. يا شيخ يعني تكتب بعد بكره كده ولا حاجه؟ قبل ما نمشي هجيب لك نتيجتك النهارده من التليفون. كله دخل الامتحان؟ كله بقى وحوش ودخل الامتحان و... طيب قولي لي اول واحد عمل مجموعه حراميه في التاريخ. بقول لك ايه؟ حتى لو مش موجوده النهارده، مين اول واحد عمل مجموعه حراميه؟ معبد وادي التاريخ صعد، معبد جبل الهرم، مين؟ انتوا ليه عندكم لخبطه من اخر الثالثه واخر الخمسه؟ سمعنا ناس موجوده كلها ما ده حتى لو مش موجوده يا جماعه. اول مجموعه، ركزوا بس يا جماعه دقيقتين وبعد كده نهزر. اول مجموعه حراميه في التاريخ، اول واحد عمل، لا لا في قبل سنفرو، اول واحد عمل معبد وادي طلع منه طريق صاعد، معبد جنازي هرم، حتى لو مش موجوده دلوقتي بس هو يفضل ينسب ليه ان هو ايه؟ اول واحد عملها. وصلت؟ طيب كان مين؟ كان حوني. في مع واحنا لما اللي جم معايا الفيوم، وانا موجود كده، وانا موجود في الفيوم ورايا هرم ميدوم اهو بدي ظهري كده. يا جماعه هناك بقايا معبد الوادي تحت الارض الزراعيه، اللي ممتد ده طريق الصاعد، اللي نقف فيه ده، وهنا جنبنا بقايا المعبد الجنزي ثم هرم ميدوم. فدي اول مجموعه هرميه في التاريخ اتعمل. ركز عشان اللي جاي دي مهمه برضه، اهم من دي. طيب من هو صاحب اول مجموعه هرميه كامله باقيه حتى الان؟ كلمه السر باقيه. يبقى صاحب اول واحد عمل مجموعه هرميه كلها كان حوني، اخر مجلسه الثالثه، معبد وادي طريق صاعد معبد جنز هرم. اكمل مجموعه هرميه هتشوفها النهارده، معبد وادي كده، طريق صاعد موجود، معبد جرزي موجود، هرم موجود، وفي حته خمسه كمان في المجموعه دي. ابو الهول، برافو. اخر سؤال عشان نتحرك، بما اننا خلاص. ليه المجموعه الهرميه بتاعت زوسر مش هرميه؟ مفيش ايه؟ بالظبط، بس لو مشيناها هرم. طيب برافو. لماذا لا نطلق؟ وكان دكتور عبد الحليم الله يرحمه استاذي مره بقول له ايه يا دكتور بالنسبه للمجموعه الهرميه؟ قال لي ما شاء الله ما شاء الله، بتقول للطلبه بتوعك في الكليه لما كنت معيد صغير كده، المجموعه الهرميه لزوسر. قلت له معلش يا دكتور انا اسف، هي المجموعه الجنازيه. اللي غيظك بقى ان هو بعديها بربع ساعه هو الزهر الحريري. بعدين بربع ساعه يقول لك ايه؟ المجموعه الهرميه بتاعت زوسر. فهو ايه؟ غلطه لسان او زله لسان. بس المجموعه الهرميه اللي فيها الاربع حاجات دي مش موجوده فين؟ في زوسر. فيش معبد وادي، مفيش تاريخ صاعد. هو في معبد جنزي وهرم، لو اعتبرنا ان المصطبه المدرجه دي هرم. فعشان كده بنطلق عليها ايه؟ المجموعه. لسه بقول للطلبه من اسبوع، طلبه غلسه بعيد عنك، بقول لهم ايه؟ اللي هيقول لي المجموعه الهرميه لزوسر ناره اسود، اسمها المجموعه الجنازيه. قال لي طب انا هكتب لك مجموعه هرميه غير مكتمله. شفت غلطت اكتر من كده؟ وللاسف هو صح، مجموعه هرميه غير فيها حاجتين مش موجودين، لا معبد وادي ولا طريق صاعد. تعالوا نشوف العك ده كله جوه بقى، يلا بينا. تعالوا بس على جنب، يا يمين يا شمال. احنا مجانين واقفين هنا، ما حدش دعوه بينا. الاقي كل الهرم جاي ورانا هنا. بصوا يا جماعه، حاجتين لازم نتك عليهم جامد. مدخل الاهرامات فين؟ لحد انا ما بتكلمش على مداخل الاهرامات فين؟ شمال لحد مداخل الاهرامات في الناحيه الشماليه قولا واحدا. مداخل الهرم في الناحيه الشماليه خلاص، ما عدا في الدوله الوسطى المقاب الاهرامات المدخل بتاعها كان في الناحيه ايه الجنوبيه، كنوع من تضليل اللصوص، وما بقتش كمان في جسم الهرم، بقت بعيده. وانا قلت لما عملنا رحله للفيوم كان الهرم اهو، انا قلت لكم موضوع المعلومه ده ولا لا؟ طيب اقوله عشان برضو القفشه والهزار اللي بنقولها دي بتفضل ثابته في الدماغ على طول. لما رحنا في الفيوم ده هرم اللاهون بتاع سمسرة الثاني، بقول لهم يا جماعه انا كنت وعدهم هدخلهم ايه الهرم ده، وعدهم هدخلهم الهرم. واحنا واقفين واحد مرشد عمال يبص كده شايف الهرم كله ايه املس ما فيهوش مكان يخش مين، قال لي يا دكتور مش حضرتك قلت لنا هنخش الهرم ده؟ قلت له ما هنخشه ازاي، ده الوحيد اللي ينفع ممكن يخشه برص، عارف البرص يتسلق. فقلت له احنا في الناحيه ايه؟ قال لي الشمال. قال لي اه انا اسف انا اسف، احنا قلنا المدخل في الناحيه ايه؟ الجنوبيه. اخدت المجموعه كلها ولفيت الناحيه الجنوبيه واقف كده. ده طب ما نعمل كده، قلت له هنخش ازاي ده؟ هو سالني قلت له برص برضه. المهم بعد ما قلت لهم ان المداخل في الناحيه في الدوله الوسطى كانت في الناحيه الجنوبيه، لوني بقول لهم ايه؟ بقول لهم ايه؟ تعالوا الهرم اهو، تعالوا ورايا. حتى مرشد صليت اللسان كده بيقول لي دكتور اسم الله عليك الهرم هنا. قلت له اسم الله عليك انت مش ورايا وانت ساكت. قعدت ماشي كده بتاع 70 متر ومشيتهم ورايا، ورحت نزلت بير تحت الارض 20 متر، ومشينا في البير ده 70 متر تحت الارض لغايه لما وصلنا لقلب الهرم. اه انت معانا؟ فاكر خفيش؟ نزلنا 70 متر تحت الارض. يبقى المداخل في الناحيه الشماليه في الدوله ايه؟ في الدولة الوسطى المداخل في الناحية، ويا ريتها كمان في مدخل الهرم. لا ده ممكن تبقى عن طريق بير بعيد كده الناس بتخش وتنزل وتمشي وتطلع. وصلت؟ المدخل شمالي وجنوبي، المجموعة الهرمية فين؟ دي ثوابت، دي ثوابت، تعرف معنى دهشور صح؟ دي ثوابت. مدخل الهرم شمال في دولة قديمة وجنوب دولة وسطى. المجموعة الجنائزية الهرمية كلها شرقها، يعني ادي هرم خفرع دي المجموعة الهرمية بتاعته كلها ناحية الايه؟ الشرق. معبد الوادي. أنا لما كنت طالب كان في حاجات بتعفرتني ما كنتش بفهمها، عشان كده أخدت على نفسي، لا أخدت على نفسي إن أنا مش هخلي بني آدم ينزل معايا زيارة يبقى في نفس الحيرة اللي كنت فيها ايه وأنا طالب. أمسك الكتاب، مدخل معبد الوادي في الناحية الشرقية حيث له مدخلين في الناحية الشمالية والجنوبية. قولي فهمتي؟ لو فهمتي يبقى أنا ساعتها وأنا طالب كنت هفهم. تاني، مدخل معبد الوادي في الجهة الإيه؟ حيث يوجد مدخلين في الشمال والجنوب. شمال لا كده فهمت، فهمني أنا. الشمال الشرقي والجنوب الشرقي. مش الكلام ده؟ طب إيه؟ طيب، يقول لك إيه؟ مدخل المعبد الوادي في الجهة الشرقية. إحنا في الجهة كده إيه؟ الشرقية. إحنا كده الشرقي صح؟ أهو، المدخل أهو في ناحية، بس في الجهة الشرقية من المعبد ليه مدخلين. تعالوا بصوا هنا، شمال وجنوب، يبقى شمال وجنوب في الناحية الايه؟ وصلت؟ الناحية دي كلها اسمها الناحية الشرقية، ورا الغرب، كده شمال، كده شمال، كده جنوب، يبقى في الناحية الشرقية من المعبد المدخل في الناحية الشرقية، في كم مدخل؟ شمال وجنوب. خلاص؟ أول ما نخش المدخل هنا هنلاقي صالة مستطيلة. أهي. في النص فيها حفرة. خلوا بالكم ركزوا في الشرح بتاع ده عشان لما تيجي بيومية هنا الهرم هي دي اللي بتتشرح. انت مش تاخد الجست معاك وتتنطط من كورة وخوف وخوف، مفيش الكلام ده. هو 90% من شرح الهرم اللي بيقول لي هقعد قد ايه في الهرم؟ هتقعد ساعة ونص نصهم هنا. تعالوا بقى نشوف، يبقى دي الواجهة ليه؟ الشرقية. فيها كم مدخل في الواجهة الشرقية؟ شمال وجنوب. الجنوب اديله فترة كبيرة مقفولة اهو، هنخش من الشمالية واوريكم الحفرة والكلام ده كله. شمالية فين ومن هنا؟ شمالية وجنوبية بس من ناحية الشرق. أيوة، شمالي وجنوبي، ودي الجهة الشرقية من المعبد. شمالية فين ومن هنا؟ لا لا لا هو فسادها في معبد معبد الوادي للملك خفرع. خلي بالك اوعي تنسي ان اكمل مجموعه هرميه باقيه حتى يومنا هذا هي مجموعه فين؟ احنا في معبد الوادي اللي كان بيتم فيه حاجتين ايه وايه؟ تطهير والتحنيط. طيب مبدئيا تطهير وتحنيط البيوريفيكيشن والموميفيكيشن. مبدئيا مبدئيا مش عايز ابص على حد ما الاقيش مش معايا. مبدئيا دي الواجهه الشرقيه. الواجهه الشرقيه في الواجهه الشرقيه احنا كده شرق ورانا ايه؟ غرب كده شمال كده. الواجهه الشرقيه فيها بابين مدخلين مدخل شمالي ومدخل جنوبي. احنا عشان تسهيلا للموضوع قافلين ده وفاتحين ده. اول ما نخش نبص نلاقي صاله طوليه. صاله طوليه اهي. اهم حاجه في الصاله دي واهم حاجه في المعبد ده ان هو مبني من تو ماتيريالز. الجدران كلها حاجه ايه ده؟ جرانيت وردي. والارضيه من الالباستر. ماليش دعوه حضرتك مقتنع ان هي الباستر ولا مش الباستر. بصوا الباستر في حته اصليه في حته كتيره متغطيه بايه؟ بتخلصات حجريه كده وطينيه. ده الباستر. انا لو معايا البطاريه من الاسف ما جبتش البطاريه النهارده. لو معايا البطاريه وحطيتها كده في الارض او كشاف هتعمل نور زي بالظبط تمثال سفنكس اللي وريت لكم يوم الجمعه اللي فات من الباستر بتاع دهشور بتاع منف. شفتوه؟ تمثال ابو الهول بتاع ميت رهينه مصنوع من ايه؟ ايوه اللي بيقولوا على حد شفتوه مصنوع من ايه؟ الباستر. هو ايه الزحمه دي يعني؟ اشمعنى ده الهرم كله فاضي بعد الحته دي؟ طيب يبقى المعبد كله مبني بالايه؟ جرانيت وردي. اهو شايفينه؟ جرانيت وردي. ارضيه المعبد كلها من ايه؟ من الالباستر. الباستر وجرانيت وردي. طيب الصاله الطوليه في وسط هذه الصاله عثره اوجست ماريت. اوجست ايه؟ ماريت. اوجست ماريت وهو بيكتشف المعبد وينظف المعبد عثر على عده تماثيل مرميه في الحفره دي. اشهرهم تمثال خفرع اللي من الديوريت اللي على 10 جنيه اللي ورا الصقر حورس. اه انا ايه تحت امرك تحت امرك. لا يا فندم. يبقى احنا في معبد الوادي الجهه الشرقيه مدخلين شمالي وجنوبي يؤدوا الى صاله مستطيله. صباح الجمال ربنا يخليك نور الدنيا. شايفين لما تبصوا هنا في عده اي كلام بس الباقي كله على بسطر مرمر. طيب صاله مستطيله اوجست ماريت عصرها في هذه الحفره على عده تماثيل. ما تبقاش خيبان وتقول ايه عصر على التمثال اللي هو بتاع السقر حورس. عده تماثيل وانا وريتها لكم. انا وريتها لكم. فاكرين الاربع تماثيل او الثلاث تماثيل اللي موجودين في القاعه رقم 2 في المتحف الكبير اللي هم هيدلس؟ حد جه معايا المتحف الكبير؟ مش احنا بعد قاعة 2 اللي هي فيها آثار حتيب حرس على الجنب كده في ثلاث تماثيل مقطوع الرأس وعليه علامة اسمها طويل؟ يعني مثلا يومين متحف اللي هي مراكز الشمس والقاعة عشان انا قاعة من ستة خليه متعين ونعملها. طيب في هذه الحفرة في هذه الحفرة عثر اوجست ماريت على ايه؟ على عده تماثيل اشهرهم التمثال الكبير اللي موجود على 10 جنيه الماستر بيس بتاع خفرع. ازيك يا بطلان؟ وعده تماثيل مقطوع الراس. خلاص؟ طبعا مرشدين مصر كلهم من فتره كبيره كانوا بيعملوا ايه؟ يقولوا الزباين اول حاجه الغطا ده ما كانش موجود. الناس الكبار فعارفين كلامي. الغطا ده ما كانش موجود. الحفره دي كان عمقها متر ونص كده مليانه فلوس. والغفر خديجوس بالليل او الصبح بدري هم اللي يرموا فلوس ذات فئات كبيره 100 دولار و100 يورو والكلام ده كله. كانت غويطه قوي متر ونص. واول ما يخش المرشد طبعا هيسال ايه ده؟ نقول له حاجه زي يقعد يهزر بقى يقول لهم يا جماعه ده اي واحد عنده امنيه يطلع اي عمله ويتمنى امنيه ويرميها. كله بيرمي. لما انا كنت برمي بس انا برمي نص جنيه. انا برد يا ابني اسمعني بس. يقول لك ايه هنا، كل واحد يتمنى امنيه ويرمي، وكل ما الفلوس كترت ويبص لو في 100 يورو و100 دولار تلاقي الناس طبعا، والناس راحت تقول فلوس كان قد كده. المهم بعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل، وحصلت مشاكل فراحوا جم ايه قفلوها وحطوا الطبق من الخشب قبل كاش كده فدلوقتي الناس بترمي ايه عليها فوق. اخر مره كان معايا الطلبه بتوعي، لقيت الطلبه كل واحد عمال يطلع من جيبه وعمال يدور نص ساعه، وفي الاخر مطلع ربع جنيه مخروم، عارفينه؟ بتاع الميداليه ده، كان محطوط في ميداليه او نص جنيه اصفر، وعمال نص ساعه ده كله عشان ربع جنيه. المهم بقى يعني اسوء حاجه حصلت المره اللي فاتت لما جيت مع الطلبه بتوعي بقول لهم اتمنوا ويرموا، العيال عملوا كده ومدوا ايديهم، تعالوا بصوا شوفوا قربت ازاي، هم لما حطوا البتاع دي قربت. انت يا جماعه انت ما بتوش، شفتوا عمال اليوم في 5 يورو في 10 يورو في دولار خلاص؟ يعني ايه اللي قال يا دكتور؟ لو قالوا ان في حد قول له قول له خزعبلات، والناس بتقول لك عليه اللي يتمنى اللي عنده امنيه ويجي يؤسس فلوس ويرميها كده يتحقق. طبعا زي بير مسعود باين، ولا بير مش عارف يوسف باين، فانت تعالى يلا يلا خشوا هنا، خشوا هنا يا جماعه. لا تعالوا لي هنا عشان ما نعملش زحمة. بص يا جماعه، من ضمن الحاجات اللي دنيا من ضمن الحاجات اللي كانت بتلخبطني وانا طالب، ان انا لما اخش من الباب الايه شباب ركزوا معايا، لما اخش الباب الشمالي او الباب الجنوبي عليها صلاه ايه بعد كلمه صلاه طويله يقول لك ايه على شكل حرف تي. لا معلش ركزوا معايا بقى، الصلاه اللي بره دي صلاه مستعرضه صح؟ اخش منها ركزوا معايا خلوا زي ما انتوا، اخش من الصاله اللي بره دي الاقي صاله على شكل حرف تي اهي، اللي هي دي ودي. يبقى بصوا يا جماعه معايا، مش حرف تي كده اللي فوق دي؟ ها مش اللي بره؟ اللي بره دي صاله الباب الشمالي، والباب الجنوبي يؤدي لصاله ايه مستعرضه، نخش منها نجد صاله على شكل حرف تي مقلوب اهو، ادي الحته بتاعت تي اهي، وادي العصايه بتاعتها. وصلت؟ الصاله دي كانت مسقوفه، وبالتالي في بقايا بتاع باين صح زياد؟ في بقايا اهي طوب محموله على 16 عمود من الجرانيت، لو عديناهم لهم كم عمود؟ اللي هنا ودول. طب خلوا بالكم بقى عشان اللي جايه دي مهمه قوي. يوسف حسام، المعلومه اللي جايه دي اخطر معلومه بتتقال هنا في المعبد. المعبد السقف بتاعه واقف على كام عمود؟ 16 و23 قاعده تمثال، كل واحد يبص وراه. 23 قاعده يعني لا ده اي هب. لا ده انا هقول لك حته معلومه، هقول لك حته معلومه. لا 42 ده 42 عمود في مدخل سقاره، طب اعمل ايه؟ كات يوبت. كام عمود؟ 16. كام قاعدة تمثال؟ 23. اهم تحتكم. بصوا هناك، بصوا هناك على طول. بصوا وراكم. طب تعالى نعمل، بصوا اهو شايفين؟ راحت فين التماثيل دي؟ ما نعرفش. يا دنيا راحت فين التماثيل دي؟ ما نعرفش. بس الخمسة اللي لقيناهم في الحفرة، لو رحنا بصينا على تمثال خفرع اللي في المتحف، القاعدة بتاعته نفس ايه؟ نفس القاعدة. فدول التماثيل كانت موجودة هنا. طيب ركز بقى يا مستر يوسف. طبعا. اسمع دي. كل تمثال ريليتد للنوم بقى ولا؟ اه المفروض. تمام. ركز معايا. ركز معايا في الجاية دي. تمام. يا أستاذ يوسف، كام تمثال في معبد الوادي؟ 13. لا ما الخمسه دول كانوا من دول. 23. كام تمثال في معبد الوادي؟ وجد ولا ما وجدش؟ لو وجد وجد خمسه هنا. تمام. كام تمثال كانوا موجودين هنا؟ الله اعلم. 25. الله اعلم. 23. ده حتة معلومة، وإن صحت يبقى احنا في حتة تاني. 24 تمثال يمثلوا الساعات الليلية والنهارية. 23 هنا وال 24 أقول هول اللي ورا. لو صحت المعلومة دي يا محمود يبقى الفنان ده فاجر. كم قاعدة تمثال؟ طب ما احنا عايزين نوصلهم 64 تمثال عشان يوصلوا ساعات الليل والنهار، يبقى فين؟ أبو الهول. بص بقى معايا هنا على اليمين، على اليمين هنبص نلاقي ست غرف ستور رومز كلهم تخزين، ثلاثة ورا ثلاثة، يبقى أنت عمرك هتشوف ثلاثة اللي ورا؟ تعالوا أوريكم بسرعة. لو هتبص لو حته سودا كده، دول ثلاث غرف وراهم ايه؟ دول 6 ستور رومز، ست حجر تخزين. ثلاثة لو بصينا هنلاقي فيه زي ثري نيشز كده، بس وراهم ايه؟ لا يمكن اشوف الثلاثة اللي ورا. ستة ثلاثة ورا ثلاثة. لا يمكن انت تشوف الثلاثة اللي ورا، انت لو بصيت هتشوف ثلاثة بس. يعني هم ورا بعض ولا جنب بعض؟ اه ورا بعض. يعني بنعدي منهم. غرف تخزين. بصوا بقى، بصوا بقى. حته هنا لو ما قلتهاش هتبقى انت مقصر في حق الجسم بتاعك. تعالوا شوفوا العظمه دي بتاعه الجرانيت. شايفين البومبي ده؟ ما كسروا ازاي كده؟ اللي مالها؟ كسروها ازاي؟ ده مش زاويه قائمه، دي واحده منحوته. ايوه على بعضيها. وصلت؟ دي واحد، دي مش حته كده وحته كده. تمام. دي منحوته كده على بعضها بزاويه. حط كده. اه بص بقى، بص اه مش هتن، مش هتن. ده ثواني، لو انت طالعه في اهي واضحه تحت يا جماعه. دي مش بلوكات جنب بعض يا جماعه. شايفين عظمه اللي تحت هنا؟ يبقى الصاله دي هي اللي على شكل حرف تي. خلاص كده وكده. واقفه على كام عمود؟ كام قاعدة التمثال؟ الجدران من ايه؟ جرانيت. الارضية من ايه؟ دول الستور رومز. تعالوا نطلع بقى الطلعة اللي تودينا. خلوا بالكم احنا طالعين على الرام ده، على اليمين وعلى الشمال في غرفتين غالبا دول. لا مش صاعد، طلع صاعد بره. الرام اللي طالعينه ده على اليمين وعلى الشمال في غرفة، اكيد دي غرف ايه؟ لا ما تخزين اهي. غرفة التحنيط اللي حاطين فيها الاوائل الادوات المسلسل. واحنا طالعين بصوا على الاوضه اللي على اليمين وعلى الشمال عشان الممر هنطلع فيه بسرعه. وسط الروز وما بيبانوش، لو بصيت لقيت ثلاثه وراهم ثلاثه، انت ممكن تشوف الثلاثه اللي وراهم عشان ده يعني هم هنا سته اول؟ اه ثلاثه ورا ثلاثه. افتحي الكتاب لما سيبك من كلام الناس، عندك كتاب احمد فخر الاهرامات المصريه اللي ما سابش هرم في مصر ولا كنا فيه ده اللي كنا فيه ده معبد الوادي. بسرعه يا جماعه شويه لورا. اللي كنا فيه ده معبد الوادي يتجه ناحيه الايه؟ حتى دايما لما نفتح كتاب كده ونقرا عن ابو الهول يقول لك ايه؟ ابو الهول تمثال ضخم يتجه ناحيه الايه؟ شايفاه؟ بصي يبقى كلامي كده انا صح. ده الواجهه الايه؟ الشرقيه كده. ده ايه ده؟ كده الشمال، عشان لما نلف كده عند الهرم كده هنلاقي المدخل بتاعه، يبقى كده شمال كده ايه؟ جنوب. تمام، شرق غرب شمال جنوب. المدخل بتاع المعبد ده من الناحيه اللي هي الشرقيه، في كام مدخل؟ شمالي وجنوبي. دخلنا لقينا صاله ايه؟ اللي فيها الحفره اللي عصر باوغست مريتا على التمثال. دخلنا بقى كده على الصاله على شكل حرف ايه؟ دي مقلوب. يحمل سقفها 16 عمود و23 قاعده التمثال، ولو صح 24 هيبقى ده ال 24 بتاعه. ده لو صح وطلع ده بتاع خفرع اصلا، ما علينا. اه لان في كلام طبعا. السقف كان محمول على 16 الجدران من ايه؟ الارضيه كلها من الالباستر. طلعنا منها على اليمين خالص هنا لقينا ست غرف ستور رومز كلها تخزين ثلاثه ورا ثلاثه. دخلنا كده وكملنا هنا باقي المعبد ده، الحته الرمب اللي طلعناها ده من ضمن المعبد الجرزي الوادي. ما حدش يقول لي طريق صاعد، طريق صاعد اهو، طريق صاعد اهو مكمل لغايه عند ايه؟ وعلى فكره المعبد الوادي اهو شايفينه؟ معبد الجرزي هناك، المعبد الجرزي اهو شايفينه؟ جنب المعبد جنب الهرم على طول. طيب واحنا طالعين كان في اوضه على اليمين وعلى الشمال، شفتوها؟ دي غرف يا اما الموديفيكيشن يا اما الادوات. طيب في الفيو ده او في المكان ده لازم اشرح حاجتين مهمين قوي. تمثال ابو الهول طبعا، يعني انا يا محمود اسمع واضحك، جيت هنا باجي في الصيف مع المرشدين على اساس بيبقى عندهم ايه؟ مفيش شغل ومفيش سيزون. فاجئ هنا واسمعوا المسخره بتاعت بعض المرشدين، هم مش لا يطلق عليهم مرشدين يعني، او خرتيه او معرفش يعني، او مرشدين بس لما ينزلوا مع عرب بيبتدي يقول لهم الكلام اللي هم عايزين ايه؟ يسمعوه. ده تمثال ابو الهول يمثل خفره كتر خيرك. اما التسميه جت لما دخل العرب مصر لقوا التمثال ضخم فقالوا يا للهول، ومن يا للهول جت ابا الهول. تخيل المرشدين يقولوا الكلام ده، هبده حلوه كهبده. يقول لك لما دخل العرب مصر الشهر 7 اللي فات كنت مع هشام هنا، وقبل ما اتكلم واقول الكلام ده كله انا كنت قايل لهشام هرمين هقول له هتكلم على ابا الهول، لقوا مرشد هنا وضخامه التمثال قالوا عليه يا للهول. انتوا شفتوا؟ انا مش حاجه من عندي. طيب اول حاجه هبدا بيها في ابو الهول ان هو مصنوع من حجر جيري ايه؟ مارلي. عارفه غير هزقك من كده. مارلي اللي هو الضعيف اللي بيبقى فيه عباره عن عروق صغيره كده ويبقى فيه طمينين. طب تاني حاجه هو هو حجر جيري ملون. اوعى تقدر تجيره ملون؟ اه طالما قربنا كده من جنبه يبقى انت شفتوه. لو حلفت لك 100 بتاع ان هو شايف الالوان على وشه. طب على فكره في ظاهره مهمه كلكم معرفش سمعتوا عنها ولا في ابو الهول. في ظاهره مهمه يا محمود حسام، ابو الهول بيفتح ويغمض. ايوه يا دكتور. يلا يا دكتور انت ما شفتوش؟ انت ما شفتوش؟ ده انا ما حدش منزعج يعني، ولا قال انت ما شفتوش من سنه ونص شهرين لما صحينا الصبح لقينا الفيس كله يقول لك ابو الهول امبارح فتح وغمض. ده كان ترند قعد ثلاث ايام خلينا والناس ما هو ما غمضش. هي النور هي حد كده اخذ زاويه تصوير لا عامل كده مغمض بعدين بدقيقتين مفتح. مش ممكن ده الناس بتتصل، واحده مذيعه اتصلت بيا ممكن حضرتك تعمل معاك لقاء على موضوع. قلت لها انتوا كلمه جدا بتهزري. قالت لي اه اصل في ترند. قلت لها يا ماما ده تهريج اتفضلوا يا فندم. هتصل بيا تقول لي معانا دكتور ايفان هنساله في اوروبا. قعدت ثلاث ايام على الفيس كله. اه جايه بزاويه كده الشمس عليه فعينها مقفوله، وتاني الشمس ضاربه عليه فباين كانه قفل وغمض عينه. حاجه رجيلي ايه؟ ملون. حاجه رجيلي نوعه ايه؟ مارلي. طيب بص معايا بقى. اخلص صور واخلص. ايه قصه؟ في برضو في موضوع انتوا مش متمكنين فيه. ابو الهول مر بثلاث مراحل قولهم لي. انا عارفك شاطر بس عايزك تقول لي الحته دي. ما لا مش في البنى يا سيدي، في الاعتقاد. ورم اخت هو ملك. اول مرحله كان مردوم تحت ال لا طيب معلش انتوا عارفين بس انتوا مش عارفين تظبطوها كده هتفرق معاكم. في الاول في الاول في الدوله القديمه احنا نقسمها دوله قديمه ووسطى حديثه. في الدوله القديمه ركزوا، في الدوله القديمه تمثال يمثل خفره، تمثال حته حجر لا تصلح يا عمك المهندس عملها له تمثال خلاص تمثال خفره. في الدولة الوسطى ما بقاش كده. القعدة دي زي انوبيس بيحمي ايه؟ بيحمي الجبانة اللي وراه التلات اهرامات اهم. بالقعدة دي حامي الجبانة، نسوا ان هو ايه؟ تمثال الخفرع. بيقولوا عليه ايه؟ حامي الجبانة. في الدولة ايه؟ في الدولة الحديثة قالوا عليه ده الإله حور امآخذ. حورس في الافق واصبح احد اشكال مين؟ انا ليه بقول الكلمه دي؟ عشان بعد دقيقتين هحكي قصه. لو انت ما كنتش قايل او انت مش عارف ان هو في الدوله القديمه تمثال لابو الهول، دوله وسطى حامل الجبانه، دوله حديثه اله، مش هتفهم القصه اللي هحكيها بتاعت لوحه الايه؟ فين فين حسام؟ مش قلنا بين ضلعينه في ايه؟ بين ضلعين ابو الهول. بين ضلعينه اهو شايف اللوحه اللي بينده؟ واحنا في المحاضره قلت لكم اهي الحجر دوت اهي اللي بين مخالبه دي. بص ايده، بص إيد. بص على ايه اللي دينا اهي، الحته اللي في النص دي والحته السوداء دي. سلمى هانم لوحه حلم بتاعت مصر الرابع. فاكرين الحوارات اللي كنا بنقولها بيعملها مصر اللي بين مخالبه يعني عارف المخالبه ايه؟ ايه القصه؟ ايه القصه؟ الملك تحتمس الرابع كانت مامته ميتانيه. مامته ايه؟ لا يجري في عروقه الدم ايه؟ الملكي. ونفسه يبقى ملك. سهله وبسيطه. نعمل قصه وحوار كده نجعل منه ايه؟ نجعل منه شرعيه في الحكم. خلاص؟ القصه جت ازاي؟ ان قال ولازم تقول كلمة أمير، لما كان أمير وماشي هنا في صحراء الجيزة هضبة الجيزة أبو الهول ده كان كله مردوم بالتراب ما عدا إيه؟ راسه بس اللي طالع على الأرض. فهو بيصطاد في هضبة الجيزة، الشمس حمت عليه زي دلوقتي كده فحب ينام، نام في ظل أبو الهول، نام جنب راسه كده تحت راسه. ما حلمش، ظهر له الإله حور مآخذ في رؤية في حلم ما حلمش، ظهر له قال له بقول لك إيه؟ لو قمت وازحت الرمله اللي خلاني دي سوف اجعل منك ملك مصر العليا والسفلى. قال ايه؟ صحي وتذكر الحلم ده كان ماسك بتاعه اي كلام في اي دنيا. خلاص؟ وازاح الرمله عشان كده جعل منه الاله حور مآخذ، جعل منه ملك مصر العليا والسفلى. وصلت؟ يبقى عندي كام دعايه سياسيه حصلت قبل كده؟ الدنيا امثله للدعايه السياسيه. كهرة الشمس عملوا ايه؟ فرصة خمسة. قالوا ان هم ولاد دراع. تحتمس الرابع عمل ايه؟ قام الحتب الثالث. حجرة الولادة في معبد الأقصر. حتشبسوت عملت ايه؟ برضه قالت ان هي ابنة تامون. عايز اقول حاجه بس يعني انا عارف انها هتغم فمش عايز اسالها. امن محات الاول اميني بعد ما قتل الملك بتاعه عمل ايه عشان يمسك العرش؟ الشطاره دي محمود لا الى الهول ولا اي كلام من ده كله. هو قلنا في الدوله الحديثه مش اصبح صوره من صور الله مين؟ حرس. حرس في الافق سموه ايه بقى؟ ده الشطر الهيروغليفي سموه برحور. برحور يعني ايه برحور؟ بيت حورس. من برحور بقت بوحور، وخلي بالك بر وبو هما الاثنين واحد بمعنى بيت او مقر. برحور وبوحور، والحاء بقت ايه؟ بقت بوهول، واضيف عليها حرف الالف بقى ايه؟ ابل هول. دي التسميه الاجنبيه. سفنكس جايه من شسب عنخ، اي صوره حيه. سفنكس جايه من شسب عنخ، لكن ابو الهول التسميه العربيه جايه من برحور وبوحور وبوهور واللام والالف في الاخر ابو الهول. طيب الله يحرق مناخير ابو الهول اللي عامله لنا وش. انا عاصرت كل الاراء بتاعت مناخير ابو الهول. وانا طفل في ابتدائي ضحكوا عليا وقالوا له نابليون حدفه بزلطه. ايوه ده دخيل خالص. انا بقول لك انا انت جايه في الجيل، جايه في الزمن الحديث، يقول لك ايه والعصر الحلو، يقول لك مناخير ابو الهول مصيرها كذا. احنا بقى ضحكوا علينا لغايه لما قالوا يا بس. واحنا في ابتدائي قالوا لنا توجه المدافع وكسر مناخير ابو الهول والكلام ده كله، وطلعنا لغايه لما دخلنا الكليه واحنا عندنا هذا الارتخاء. لما دخلنا الكليه لقينا بيقولوا لنا ايه؟ لا يا جماعه نابليون بريء من موضوع مناخير ابو الهول. امال ايه؟ صائم الظهر. كلكم سمعتوا الرايه كلها، بس انا جينا نظبطها النهارده. وقع منك صائم الظهر. ده راجل جاي من شبه الجزيره، راجل مجنون. اول ما جه قال لك يا ولاد الكلب تعبدوا اصنام. يا عم احنا مؤمنين وموحدين بالله، اصنام ايه؟ دي حضاره وتماثيل. جاب زي حربه كده وبدا بمناخيره وكان ناوي يكملها. حتى الروايه دي بتقول لك ان هو جه هنا وصائم الظهر ده موجود، بس مش هو اللي عمل كده. واحدث الاراء بقى خلاص اللي اتفقنا عليها كلنا ان دي ايه؟ عوامل تعريه هي. طيب تعالوا الحته الحلوه اللي فاضله لنا. ايه اخبار دقن ابو الهول معاك يا استاذ حسام؟ ابو الهول كان عنده دقن ملكيه مستقيمه محترمه كده. ها؟ حد يسال؟ من هقول اهو. كان عنده دقن فول سبيرد محترمه ملكيه مستقيمه، مش الهيه معقوفه. دقن ملكيه مستقيمه مع عوامل التعريه وقعت الدشدشت. في جزء كبير وعدة كثرات. فين الجزء الكبير ده؟ ما فيه؟ الحتة الكبيرة أخذوها بره. أخذوا الجزء الكبير في البريتش ميوزيوم وسابوا لنا إيه؟ كام حتة نحلف كده عليها والله ده بقايا دقن أبو الهول. يعني المفروض ياخدوا الحتت الصغيرة ويسيبوا لنا إحنا إيه؟ ما زي بتاعت المتحف البريطاني. اللي موجود فيه حاجة الرشيد. تاني يا جماعة، تاني عشان أنا كده بشطف أبو الهول. أبو الهول قطعة كان من ضمن أحجار مين؟ خوفو، وبعد كده نحت على شكل صاحب الهرم ده، الهرم الملك مين؟ خفرع. حجر جيري مارلي، حجر جيري ملون، رأس إنسان عشان تجمع ما بين قوة الإنسان في عقله وقوة الإنسان فين؟ في جسده. يمثل إيه قديماً؟ تمثال للملك خفرع في الدولة الوسطى، حامي الجبانة، وبالقعدة دي قال لك بيحمي الجبانة زي أنوبيس في قعدته كده. في الدولة الحديثة قال لك إن هو إله حرم آخر. وأول ما تقول إله تشرح اللوحة دي، لما جه تحتمس الرابع مسجل عليها قصة الحلم بتاعته وإزاي طلع له إله حرم آخر وقال له لو عملت لي كذا سوف أجعل منك ملك. 18 كله ترميم. ترميم يا جماعه. ترميم العاشر. ده الترميم العاشر. اخر ترميم كان من 4 سنين، واقسم بالله يعني ربنا يجعل كلامي كده يعني ايه غلط، هو ودعوا منه لان احنا هنصحى في يوم، ده كلام مش كلام انا، كلام بتوع حواس، قال لك هنصحى في يوم مره هنلاقيه في الارض. يا برهول في سرداب من ورا، هو مجوف كله ترميم. بابا في ودنه؟ لا عمل لك، بص شوف ده معمول من 4 سنين بس، تاني في ميه جوفيه تحته مدمراه، حاجه صعبه جدا. بيسحبوا الميه وبيعملوا ترميم وبعد كده بتبوظ. من كتر شهر من كتر شهره حرم اخر في الدوله الحديثه عملت له ايه معابد، شايفين في بقايا معابد، ما اسمهاش معبد الشمس. معبد الشمس ايه؟ معبد الشمس فين؟ طيب بص اقول له، اقول له احسن الحلاوه دي وفيها مسله و... خلاص حسام عدى على فكره يا جماعه، حسام بقى خليجي خلاص، هو طالما اخذ الثقه في نفسه خلاص. فهنا بقايا معابد اتعملت في عصر الملك ابو الحطب وسيتي، كانت معموله برضو لله مين؟ حورم اخر. في حد عنده اي مشاكل في ابو الهول؟ ده الاله، الاله حورس في الاخر، حور يعني حورس. ما انت لو تحضري معانا هيروغليفي في الكليه. طب يعني ايه اخد؟ الافق، اخد افق. حور الاله حورس، حور ام يعني ايه؟ حور في في حورس في الافق. دي محتاجه؟ لا لا لا، هنا برضو في حته صغيره لازم اقولها هنا. بتاع النمس اللي هي الشارع واللي هي اهو، كان لابس نمس هدرس. يا جماعه الراس راس انسان بجد، راس اي تمثال في النمس هدرس، شارات ملكيه، كان في حي كوبرا، في الفول سبيرد الدقن الملكيه، كل ما يخص اي تمثال لاي ملك. حته بقى مش قادر اتمسكه ولا ما اقولهاش، عشان مره اتصلت بيا مرشده لسه من اسبوعين بطولتهم الصبح، دكتور ايفان انا معايا مجموعه وطالبه معاه، طالبه معاهم مقابر العمال. اه طالبين دافعين. طب هي عايزه تدخل، بتقول لي شوف السؤال ادخلها ازاي؟ فليك حق طبعا تسال ادخلها ازاي. بصوا يا جماعه زياد، احنا هنا بصوا معايا، دي قريه ناس السمان صح؟ دي اللي هناك دي مقابر المسلمين، مقابر المسلمين اللي تحت الهضبه. اه ايوه، اه عند الاستبلاط كده جوه. الحته دي اسمها حيط الغراب. ركزوا عشان الخمس دقايق دول ما فيش دكتور بيقولهم، لان ما بيجيش سيره. بتقول لي يا دكتور انا عايز اروح دلوقتي مقابر العمال، بتقول لها اول حاجه مطلوبه في البرنامج وقاطعين تذاكر اونلاين وهتضيع عليهم وعايز اخد دخله. بتقول لها اول حاجه المدخل بتاعها مش من هنا. انت عارفين الحته اللي اتقابلنا فيها عند كنتاكي؟ هتمشي كده جوه خالص ليها مدخل تاني. اه بعد دخل ست الضوء ليها دخله من هناك دي اولا. ها؟ في ممر كده يدخلك على المقابر ده. الحته دي اسمها حيط الايه؟ حيط الغراب. ايه القصه؟ 1909 اه زمان كان في اشاعات مغرضه، الهرم ده بنوا مين؟ اليهود. بنوا اليهود والناس والناس قعدوا ده الناس العالم كله ما زال بيقول كده لغايه 1990 حطينا لا مؤاخذه يعني شوز في بقهم اللي بيقولوا الكلام ده. ليه؟ كشف الدكتور زاهي حواس سنة 1990 في منطقة اسمها حيط الغراب هنا على مقابر العمال اللي اشتركوا في بناء الهرم، فأخرسناهم، لا في يهود ولا في مش عارف ايه. اكتشفنا ايه بقى؟ منازل ومقابر، منازل لسكن العمال، بتروح وتتزار على فكرة ولها تكن، منازل لسكن العمال، وفي بعضها مقبب بعدها سقف مستوي، ولقينا مدافن، العامل اللي يموت يدفن هناك، ولقينا نوعين من الايه؟ من الترب، واحد سقفها مقبب والتاني ايه؟ منقوره في الصخر. لقينا فيه نوعين من الصالات، صالات لاعداد الطعام وصالات لايه؟ اعداد الطعام يعني ايه؟ مطبخ، مطبخ. صلاة إعداد الطعام وصلاة لإيه؟ أميز، وصلاة لإيه؟ الطعام. لو طلعت في دماغي كده بس بعد فتره لما الجو يحلو كده في يناير فبراير اظبط مع تغريد ولا حاجه ولا كريم ونطلع نعمل زياره نادره مع مخابر عمان. طبعا ها هي دير مدينه صغير، ما هي دي اول يعني انا الانجاز اللفظ ده اول مدينه عمان، بس هنا تغلب عليها مقابر اكتر منها مدينه، بس كانوا ساكنين هنا. دير المدينه مدينه ومقابر، العمال متجوزين ومخلفين وعايشين في دير المدينه، وفي نفس الوقت اللي يموت فيهم زي سن نجم وغيره يدفن هناك. هنا منطقه حيط الغراب اهي، اربع معلومات تطلع بيهم، حيط الغراب 1700 وكام؟ 90 زي حواس هو اللي اكتشفها، مقابر العمال ومنازلهم بعد الصلاه. طيب اكتر حاجه طلعنا بيها بقى افادتنا هنا حاجتين مهمين جدا. انتوا زي حواس. زي حواس. زاهي. انتوا زاهي. طيب. زاهي حواس. ده مشهور قوي يا اسطى، ده وزير اثار وراجل له 40 سنه شغال في الهرم. بص يا جماعه معلومتين هنا جمال جدا. الناس هنا قاعده بتاكل وتشرب ايه؟ قول لي يا استاذ. ها؟ لا مش خنزير، خنزير استغفر الله العظيم حرام. يا شباب ركزوا. هو قول لي يا حسام بيه كان عندهم ثلاجه؟ 90% من اكل الناس بتوع عمال المقابر كان الفسيخ. اسماك مملحه. اسماك مملحه هي دي اللي سمك مرمي على الرف طلع وكل، مفيش ثلاجه عشان مفيش اماكن حفظ. تعالوا كده يا جماعه انتوا ليه مالكم نزلتوا كده وسبتوا السكه يا راجل؟ طيب قلنا 90% من الاكل بتاعهم كان ايه؟ كان اسماك مملحه، واتضح لنا بالوثائق والبرديات ان اهل الصعيد بيبعتوا كل يوم 11 عجل و23 خروف على ان تخصم من ضرايبهم. تاني 11 ايه؟ و23 خروف ديلي يتبعتوا من الصعيد هنا عشان الذبح، وذبح الايه؟ ذبح اليوم. اذبح واطبخ واكل العمال. لان ما عندهمش ثلاجه ومفيش حاجه تبات. ما دي الحته اللي كنت هقولها. وماله ممكن تجي لهم الضرايب دي من الناس بيخلوها بعد يومين ثلاثه يذبحوها او يربوها شويه. بص يا جماعه ومنها اكتشفنا ان عدد عمال الهرم غير خالص اللي هدوت قالوا، وغير خالص اللي انتوا عارفينه، وغير خالص اللي احنا بنقوله. انتوا بتقولوا كام؟ 11 عجل وكام خروف؟ 23. طب احسبها كم واحد ياكلوا العجل؟ عادي يا جماعه بجد بقى، عدد العمال اللي عاملين في الهرم ما كانش بيزيد من 10,000 ل 30,000. اما مقوله 100,000 دي مقوله اونطه ومن اختراع مين؟ مين الدلع ده؟ ومن اختراع هيرودوت. خلاص؟ يبقى المعلومتين اللي طلعنا بيهم هنا ان عدد العمال من كام لكام؟ كانوا بيستبدلوا طبعا كل حاجه. الصعيد كان بيقدم كل يوم ايه؟ 23 خروف كجزء من ضرايبهم، بدل ما يقدموا ضرايب يبعتوا كده عشان حيط الغراب. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان هرم خفرع هو الهرم الوحيد التي ما زالت جزء من قمته موجوده في جزء من الكسوه الخارجيه في قمته. ليه المعلومه دي غلط؟ ايوه هي دي جزء من قمته. هو الهرم الوحيد اللي فيه جزء من القمه موجودة في قمته. مش هو الوحيد يعني. دهشور؟ ده دهشور انا وريتهم يوم الجمعة اللي فاتوا كله مكسو. فاكرة؟ الهرم المنكسر لما كنت يوم الجمعة في المنكسر بقول لهم ايه؟ شايفين الهرم؟ الهرم كله مغطى بطبقة من الكسوة. أصل الناس زمان ده كان عليه كسوة وراح، ده كسوة وراح، هنا يقول لك ايه؟ ما زالت جزء من قمته. بس ممكن نقول الوحيد في جوه. أيوه كده. في هضبة الجيزة تمام، لكن في مصر يقول لك الهرم الوحيد في مصر او اللي في جزء من قمته موجوده من الكسال الخارجي. انا هفجر لكم مفاجاه رهيبه. كان عليه بس مش كله. 13 من ماك. سؤال يا جماعه عشان نعمل لما معايا نعمل تشويق للي جاي ده. ايه ده؟ ايه اللي قدامنا ده؟ لا لا لا خليه يا عم في الكبير ده. طب حد ممكن يتخيل او سمع او شاف مقبره الخفرع هنا في جبل الجيزه؟ مقبرة؟ حاجة تانية يعني. انت لو ما طلعتوش بحاجة مميزة النهاردة مالهاش لازمة الزيارة. يلا بينا نركب الباص ونتمشى شوية. دكتور ايه دول بقى؟ ايه هو؟ المقابر دي، دي مقابر دي ولا ايه؟ يا جماعة بصوا لو طلعنا هنا شوية احنا فين؟ هتفرق معايا. بصوا يا جماعة اللي عايز هايلة هايلة هايلة اللي عايز يتميز في جبانة الجيزة يركز على صباح الفل يركز على اتجاهات هرم خوفو. احنا قلنا المداخل في الناحية ايه؟ الشمالية. اول ما الاقي المدخل الناس داخلة الهرم يبقى انا في الناحية الشمالية. بصوا معايا الناحية الشمالية ورايا الناحية الايه؟ هنا الناحية الايه؟ حيث ايه؟ المجموعة يعني انت الجنازيه نقول هرميه. هو مفيش غير زوسر بس بنقول عليه جنازيه. تاني يا جماعه تاني احنا دلوقتي هنا شمال، هنا شمال هرم مين؟ خوفو. في الايه؟ المدخلين بتوعه وهنتكلم عليهم دلوقتي. الناحيه الجنوبيه كمان شويه هنوريكم مراكب الايه؟ اللي سمعتوها مني فين؟ في الناحية الجنوبية عصرنا على مركبتين كبار عصر عليهم كمال الملاخ 1954 طلعنا واحدة واحدة. لأ فاكرين كان ده؟ في الناحية الجنوبية هنا الشمالية. طيب الناحية الغربية هنا كان في يا جماعة هنا كان في مدرجات احنا لو علينا كده شوية هنشوف. في الناحية الغربية هنا في قرابة 300 مقبرة معمولة على ايه؟ كانت عبارة عن منحدرات أربع مستويات كده عملنا عليهم مصاطب. أشهر مصطبة فيهم بتاعت مين؟ وعليهم وعليهم خالص يعني يعني عملوها على الليفل الرابع؟ لا مقبرة حمقي يونو المهندس المهندس وعملوها على الستيب الرابع كده عشان إيه؟ كأنه بيشرف على المنطقة كلها حتة روعة. يا تغريد هنا في عبارة عن مجموعة من المسطحات أربعة تحديدا أربع منحدرات عملنا مليانة إيه؟ مليانة مصاطب. المصاطب دي كلها أشهر واحدة فيهم مصاطب مين؟ حمقي يونو معمولة في الدرج الرابع كده. ممكن تتسرق في الداخل؟ لا دي مقفولة. صباح الجمال زي حضرتك. هي أعلاهم ولا أكبرهم؟ أعلاهم أعلى واحدة موجودة في الرابع عشان إيه؟ كأنه بيصرف على المقابر الموجودة. طيب ده بالنسبة للغرب. الشرق في جبانة شرقية. شرق الهرم في جبانة شرقية. هاخدكم هدخلكم حتت هتحس ان انا خاطفكم. شوارع شوارع واربع مقابر لمين؟ لابناء خوفو. كواعب وحور ددف ومقبرة مين؟ خفرع. خفرع اللي هي مش ايه؟ مش الهرم الثاني. ومرس عنخ طبعا انتوا عارفينها وهكذا. دي مرات خفرع مرات من كورة زوجة من كورة. بص معايا هوريكم بعد كده اهرامات الملكات وهنتكلم عنها عشان نخلص من الحته دي ونعدي نشوف الابواب. واحنا جايين هنا طبعا دي الجبانه الايه؟ الغربيه على عليها مين؟ حمقي يونو. طيب بصوا بقى معايا الناس اللي كانت بتقول لي الفيضانات فين؟ الفيضان وكام ده؟ الميه كانت بتيجي بغزاره كده دي من ملايين السنين بالنسبه دي. طبعا انا قلت من سويدي من زمان. انا قلت من زمان الميه كانت بتيجي من زمان كده. تصوروا الميه دي كانت بتجيب تماسيح والتماسيح كانت بتيجي هنا. اول ما الميه تتسحب يعين التماسيح ايه؟ هذا بقى حد شاف تماسيح هنا في الهرم؟ اهي انا بس مش عارف ايه الهباب اللي عملوه ديا ما كانش موجود الكلام ده. اهو حفريه تمساح. بصوا يا جماعه ده مش كلامي انا عشان بس ما تجيش الطريفان جاي يتنطط علينا. ها عشان بس ما تقولوش ايه، ما تقوليش ان انا ايفان جاي تنطط علينا بحاجه، لا ده مش كلامي انا، ادي الحفريات بتاعت التماثيل. تعالى يا تغريد، شفت التمساح تغريد؟ انت جيتي معايا قبل كده صح؟ شايفين حفريات لتماسيح، لما الميه كانت بتيجي معايا، الميه كانت بتيجي ترمي التماسيح تمسح، فالتمساح بيموت وبيعمل الحفريه بتاعته هنا. زي لو ان شاء الله تغريد مصر نوديكوا وادي الحيتان، ونعمل الجزء الغربي اللي هو وادي الحيتان والكلام ده اللي هو بيتلف في البرامج السياحيه، ونبيت ليله هناك وادي الحيتان والكلام ده كله، وهنتفرج ونحضر الصبح الساعه 5 الفجر تعامد الشمس على معبد قريب قريب تغريد، هننزل لكم البرنامج كله. خلاص يبقى هنا اهم حاجه دي الجبانه ليه؟ غربيه، وفيها غربيه شرقيه كده، فيها المدرجات عليهم مين؟ هنا قلنا الميه كانت بتيجي هنا. طيب ودي التماسيح اهي. طب بصوا بقى حاجه برضو هتتعرض للسؤال ومش هتعرف تجاوب لو ما ركزتش. اقراص عسل النحل، اقراص عسل النحل التي لا توجد الا في احجار هرم خوفو، اقراص عسل النحل. شايفين ده؟ هي بص هي هنا واضحه قوي، شايفين اقراص عسل النحل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ الصبح ايه اللي بيحصل؟ الصبح الندى بينزل، الندى فبيحتك بثاني اكسيد الكربون ويعمل نقاط على الاحجار دي، فيعمل ايه؟ يجي عند اضعف حته كده ويخش جواها، اضعف حته ويعمل تجوفات ويخش جوه، وعند اضعف حته ايه؟ يرد تاني. يعني هي خطرات تاني، الندى الصبح بينزل ميه بيتحد مع مين؟ ثاني اكسيد الكربون، فبتبقى ماده زي الكاويه كده شويه، فبتيجي عند هنا اضعف حته في الحجر بتخش فيها وتعمل اخرام، اهي بنفس المنظر. بس ده بعد ايه؟ بعد سقوط الكسوه الخارجيه بتاعت الهرم، الكسوه الخارجيه وقعت خلاص، فبقى ما فيش غير الايه؟ الاحجار المرصوصه دي جنب بعض، فدي اسمها اقراص عسل ايه؟ النحل. تدخل من حته ضعيفه وتطلع من حته ضعيفه، تشيب السقوط دي ولم توجد الا في هرم مين؟ هرم النخوف. يبقى اقراص عسل النحل مع التمساح اهو، مع مين؟ مع حميونه، مع البابين. في الناحيه الشماليه، في الناحيه الشماليه لهرم خوفو، في الناحيه الشماليه لهرم خوفو في بابين، في مدخلين. عايز اركز معايا بس عشان في كلمه جديده الناس مش عارفاها. في بابين، باب في المدماك السادس. يعني ايه يا فاطمه مدماك؟ دور السادس. لا دور دي صعبه قوي، ما صعبه المره دي. صف تعالي يا سلمى عشان تعدي. ادي المدماك الاول خلاص، المدماك الثاني، المدماك لما بقى بشرح مجمع الاديان اللي نزل معايا، مجمع الاديان لما بشرح مجمع الاديان في مصر القديمه اقول لك ايه؟ مبني الحصن بتاع بابليون بنظام المداميك، خمسه بالحجر وثلاثه بالطوب الاحمر، شفتوها؟ ثلاثه خمسه خمسه ثلاثه، فده اسمه مدماك. المدماك صف طوب. هنا عندي كم باب؟ مدخل، مدخل في المدماك السادس ومدخل في المدماك ال 13. تعالوا نعد. المدخل بتاع المدماك السادس اسمه مدخل الخليفه المامون، مدخل الخليفه المامون اللي عمله الخليفه المامون في القرن التاسع الميلادي. الباشا جه هو ابنه، اول ما جه قالوا له بقول لك ايه، بتاع ديا مليان كنوز اسمه الفراعنه، كنوز بتاع الناس اسمه مين؟ الفراعنه. ما كدبش خبر، جه مش عارف يخش من فين، حفر اي حفره كده ودخل منها لغايه لما التقى مع ايه؟ مع الممر الرئيسي. فدي مدخل الخليفه المامون اللي عمله الخليفه المامون في القرن الكام؟ من الميلادي، هو ابن هارون الرشيدي عشان الدخول الى الهرم ويشوف كنوزه. الهرم المدخل اللي فوقي في المدماك الكام؟ 13. ده مدخل الهرم الاصلي اللي دخلوا منه عمال خوفو حيث مدفنوا وخرجوا منه. تعالوا نتفرج كده نقف بعيد. عاملين تشكيلين واحده عشان غيروا المدخل. يا جماعه انا شاك فيكم، شاك في الجماعه والله العظيم. لا صعب يا جماعه، صعب يا جماعه، ده ما سمعتوش اي حته في العالم. أنا اي مكان هتلاقي في مدخل حرم شمال اي مش الناحيه الثانيه هتلاقي بقايا معبد جنس ومعبد وادي وكده ايه شهر بس لا كشف عليه طبعا ما انا جاي لك قدامه عشان احكي لك القصه بصوا يا جماعة احنا الان في الجهة الايه عندنا بخين عد معايا ست فاطمة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الناس واقفة شايفة في الناحية الشمالية من هرم في الناحية الشمالية من هرم خوفو يوجد مدخلين مدخل في المدماك السادس يعرف باسم مدخل الخليفة ايه عمل الخليفة المأمون في القرن الكام الميلادي للدخول الى طيب لما جه الخليفه كان الهرم ده كله ايه؟ مش اي الكيس المدخل 13 فيه ايه؟ وخلي بالك احنا جرفناها كده عشان نعرف الناس ان ده المدخل ايه؟ الاصلي اللي كان بيخش منه عمال خوفو دفنوا خوفو ورجعوا منه وصلت؟ طيب اللي عايز اقوله كمان هنا خلي بالكم انا لما بخش الهرم في حجره تحت في كام حجره جوه الهرم؟ ثلاثه حجره تحت الارض unfinished غير مكتمله ضحكوا علينا زمان واحنا كنا طلبه صغيرين ما نعرفش حاجه على الديانه قال لك ايه؟ بدا في انشاء حفره تحت الارض بس لقى في ميه جوفيه وتشققات وكده سابها وراح طلع في نص الهرم عمل حجره ايه؟ ثانيه اسمها حجره الملكه. ما عجبتوش راح عمل حجره ثالثه في الجزء الثلث الاخير من الهرم. ده اللي اتقال لنا. بعد كده اتضح لنا ان الحجره اللي تحت الارض دي مش انفينشد وبس. ده مقصوده. دي حفره على عمق 28 متر. وبعد كده جات لنا هسهس في فتره كده ايه موضوع 28 ده؟ ده انا هجيب لك 10 مش زوسر بس الاوضه اللي تحت الارض هنا الانفينشد هنا بتاعت مين؟ على عمق 28 البير بتاع الزوسر على عمق كام؟ طيب المقبره الجنوبيه على عمق كام؟ قال لك ده حاجه في الديانه ده كهف الاله سكر قال لك لله سكر ده احد الهه الجبانه اللي هو جت له سكر مسكره الكهف لله سكر ده بيبقى بيضاوي ومظلم فدايما وتحت الارض بتبقى عمق كام؟ 28 هم يعملوا تحت الاهرامات كهف مظلم كده او اوضه مظلمه 28 متر وغالبا بيضاويه طب ايه ميزه هذا الاله؟ ان لا تاني خنوم اللي بشوف اللي بيقعد في كنف مين؟ سكر يضمن له البعث بس بعد ما ايه؟ بعد ما ايه؟ هايل بعد ما يموت يبعث ما قرب من مين؟ من سكر النهارده اعمل كهف سكر فيه واعمل حجره دفن في الثلث الاخير من الهرم فوق بس طالما خوفه واخد جنب ده يضمن له البعث بس لازم ايه؟ يجرب الموت بس طالما سكر مدفون جنبي او كهف سكر موجود في مقبرتي يبقى انا هضمن البعث هضمن البعث في ثلاث غرف فوق وهنا في الغرفه تحت الارض على عمق 12 متر قلنا كهف سكر قلنا في النص بيسموها حجره الملك والحجره في الثلث الاخير هي حجره دفن الاصليه فوقيها خمس حجرات صغيره فاضيه ليه؟ برافو خمس حجرات فوق عشان يخففوا الضغط على حجره تعالوا اوريكم انا وريتكم ثلاث ظواهر هنا في الهرم ده مش موجوده في اي حته اول حاجه موضوع الايه؟ ان عسل النحل اسمها اقراص عسل النحل تاني حاجه شفتوا الحفلات في فرع المسيح، ثالث حاجه تعالوا هنا برده ما ظهرتش هنا، وحضراتكم ما فيش بني ادم اخذ باله منها طول عمره. في حفلات المسيح هنا هم تعالوا منهم صغيره اللي بيخش هنا الناس دلوقتي. ايه دنيا مالهاش تفسير، بتسمعي مني حته ما تسمعهاش مالهاش اللي بيخش منها الناس دي. ما قلنا فتره الخليفه المامون اللي عملها يعني الخليفه المامون. ايوه ما انا قلت في المدماك السادس، في المدماك السادس يا جماعه علشان الخليفه المامون دخل وخرب ودخل، فاحنا خلاص سيبنا دي هي المدخل، المدخل الاصلي مغلق، احنا بس كشطنا عليه عشان نبين للناس ادي مكانه، لكن مش مفهوش الباب الاصلي، لكن مفهوش ولوج، مفهوش دخول لجوه. ايوه يعني هم ما اتفقوش من ساعه. اه ده مقفول، اه ده مقفول. اللي تحت هو المأمون، اللي فوق هو الاصلي، واللي فوق ده بتاع العمال. اه ده هي اسم المدخل السادس، وده المدخل 13. الحجاره 13 اهو ده لسه كان مغلق يعني، كان مسدود حجاره. اه طب يا دكتور مش الفتره الثانيه بتاعت عمال كده غلط اصلا، بس مش هو الاتصال. ايوه انا بقول لك ايوه انا بقول لا ايه لا اصلا حد مع السيتس ماشي، يطلق سو كولد كوينز شمبر، يطلق عليها خطا اسم حجره الملكه. يا الملكه ولا غلط؟ اه عشان هو اصلا ما ينفعش ملكه تبقى مع الملك، عشان العمال غيرت البناء، عشان ما ينفعش الملكه تبقى مع الملك. غريبه جدا. في كتل حجريه غريبه لا تمت الاحجار الهرم بصله، شايفينها؟ عمركم ما خدتوا بالكم منها، شايفينها؟ ده العلامه البشير، برافو. دي عباره عن دعامه، وما حد اهي، ومش عارفين ايه استخدامها ليه. هي وجود الدعامات دي اوجدت نيشز او اوجدت مقاصير، شايفينها على اليمين وعلى الشمال. هل ده كان ربما لوضع تماثيل؟ الله اعلم. يبقى لازم تثق. اهي يا جماعه اهي، انا اهي اهي اللي عليها التباشير دي، دي مش حجر من ضمن احجار الهرم، وانما تعتبر ايه؟ دعامه. خلي بالك بعدين هوريك ثلاث اربع منها، بس انا حبيت اوريك واحده قريبه. دي اتضح ان دي موجوده في الدعامه، اول مره توجد في هرم وما موجودش تاني، كتدعيم لوضع الحج. بصي يبقى ممكن حاطينها وحاطين عليها الحجاره، شايفها؟ ومش عارفين ايه اسبابها، وعملت نتج عنها بين دعامه ودعامه نتج ايه؟ مكسوره او تجويفه، فربما ده ايه؟ لوضع تمثال، الله اعلم. تعالوا نشوفها هنا ظاهره اكتر بعد كده. شايفين؟ عمر ما حد اخذ باله، ولا عمر حد لاحظ الكلام ده، عمر حد اخذ باله ولا حد لاحظ الكلام ده، وكان الناس كلها كانت معتقده ان ده من ايه؟ لا من احجار، احجار الناس كلها احجار تبع الهرم. صعب بالمنظر ده. اي مجموعه هرميه بتتكون من ايه يا جماعه؟ عايز ترتيب، ترتيب مهم. معبد وادي، طريق صاعد، معبد جنزي، هرم. طب ما تيجي نبص، انا شرحت الكلام ده في شرحته في كورس والناس ما ركزتش معايا. قلت لهم انا بعمل كده مع الطلبه، باجي اخلي هرم خوفو في ظهري واروح عامل كده. تعالى كده يا محمود بعد اذنك، بقول لهم ايه؟ هنتكلم دلوقتي على المجموعه الهرميه بتاعت الملك مين؟ خوفو. معبد الوادي يقع الان تحت قريه نادي السمان، شايفينها حسام؟ تحت المباني اللي هناك، طالع منه طريق صاعد، كان طالع منه طريق صاعد، عصر الدكتور سليم حسن على طبتين ثلاثه، قلنا ان دول بقايا مين؟ ثم بعد طريق صاعد المعبد الجلسي المندثر تماما، لم يتبقى منه غير الارضيه البازلتيه السوداء. بص تحتكم، فهمت بقى يا هوات؟ فهمت بقى ايه احنا واقفين على ايه؟ واقفين على اثر. لم يتبقى من معبد الجنزي غير الارضيه من البازلت الاسود، اهو ده اصلي. خوفو، ما هو خوفو اهو. انا كده جايب المجموعه بالايه؟ بالعكس. معبد، سوري، هرم، معبد ايه؟ طريق ايه؟ خلي بالك انا كده مجموعتين اديته لكم النهارده كامل مكمل. فاكر خوفو؟ فاكر خفره؟ دخلنا معبد الايه؟ الوادي. هو صاحب اكبر اقدم مجموعه هرميه باقيه حتى الان. دخلنا معبد الوادي وشفنا الحفره اللي بنرمي فيها الفلوس وال16 عمود وال23 حفره والشكل حرف تي وكده. طلعنا لقينا المطريه الصاعد اخره معبد جينيسيس ثم هرم ثم ابو الهول. تعالوا المجموعه ايه خوفو؟ الهرم بقايا المعبد.